الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، رب العباد عز وجل يبشر المؤمنين إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. لا أحد. أحبتي في الله، السؤال الذي يطرأ للعبد وهو يرتل سورة التوبة ويتحدث عن المنافقين أن المشتري دائما لا يملك الشيء الذي يريد أن يشتريه. يعني أنت تذهب لتشتري سلعة معينة، أنت لا تملكها، قد تملك ثمنها لكن قبل شرائها أنت لا تملكها. كيف يجوز هذا على رب العالمين وهو مالك الملك ومالك الملوك ومالك الملكوت سبحانه وتعالى؟ هو يملكنا ويملك أمورنا ويملك الأرض وما فيها والكواكب السيارة والنجوم الدوارة، وهذا الملك من قبل خلق آدم إلى أن يرثه سبحانه بالجنة والنار إنما هو في ملك الله عز وجل. فكيف تجوز هذه الكلمة إن الله اشترى؟ يعني المشتري، يعني أريد أن تتنبه لي دقائق معدودات في الخطبة. الإنسان أو المشتري يشتري شيئا ليس في يده، فكيف يجوز هذا على رب العباد؟ الله عز وجل يشتري نفوسا خلقها وأموالا رزقها. يعني الله، كنت عدما كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. إذن العبد كما قلنا في الجمعة الماضية يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. إذن الله عز وجل أوجدنا في عالم الذر، ثم في ظهور آبائنا، ثم في أرحام أمهاتنا، ثم في عالم الشهادة، ثم نذهب إلى عالم البرزخ، ثم نقف يوم التناد لينادي يا أيتها العظام النخرة، يا أيتها اللحوم المتناثرة، قومي لفصل القضاء أمام الله رب العالمين. إذن إن الله اشترى، فرب العباد يشتري نفوسا هو خالقها فيملكها، وأموالا هو رزقها فهو الذي يرزقنا. ولكن يعبر القرآن بعظمته وبعظمة أسلوبه عن قضية الشراء والبيع لأنها تقوم عليها الحياة، وهذا لإفهامنا، هذا كي نفهم. هكذا رب العباد عز وجل يبسط القرآن لنا المسألة، قضية شراء وبيع. إن الله اشترى، وجاءت كلمة اشترى بفعل الماضي، أي أن الشراء قد تم. إن الله اشترى، والشيء المباع هو أصلا ملك لله، الأنفس والأموال. ولذلك لماذا حرم الانتحار في الإسلام؟ لأنك لا تملك نفسك. لماذا حرم التبذير في الإسلام؟ لأنك لا تملك مالك. لماذا حرم التقتير والبخل في الإسلام؟ لأنك لا تملك هذه الأموال لتبخل بها أو أن تسرف فيها. أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، كلوا واشربوا ولا تسرفوا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. اذا الله اعطاك المال واعطاك طريقة الانفاق. كما يأتي موظف المصرف او موظف الشركة ويعين في القسم المالي تقول له ادارة المؤسسة انت لا تنفق هذا المال الا بورقة معتمدة من مجلس الادارة او من الجهة المعنية او من البنك المركزي او من هنا او من هناك، لان هذا الانفاق لا تملكه انت، انت موظف خزينة، انت رجل موظف، هكذا مال الله عندك، انت موظف فيه مستخلف، فلا يجب ان تبذر ولا يجب ان تنفق. فاذا رأيت انسانا يعتدي على جسده بما يهدم جسده، واحد مدخن، هذا معتدي، معتدي على ماذا؟ معتدي على الامرين اللذين لا يملكهما، اعتدى على النفس الجسد واعتدى على المال بانه بذر. وقلنا ان المدخن نوعان، ان كان غنيا فهو من المبذرين، وان كان فقيرا فهو من السفهاء ولا يعطى من زكاة المال. اذا المدخن اعتدى على الامرين وهو لديكم، يلتصق طبعا بما يعني يطيب للبعض المفتين على المقاهي، ولا يكون هناك مفتي على المقهى الا اذا كان على مستوى المقهى نفسه، سبحان الله، ان الشيشة لا تدخل في او الجيلة هذه او ما، سبحان الله. انا اقول علاوة على حرمتها وعلاوة على خطرها، اقول ارجو من اطباء النفس ان يعرض عليهم المدخنين للشيشة والمدخنين للسجاير، هؤلاء تقريبا ناقصين حنان ام تقريبا، يعني ارى انهم مرضى، فلذلك هو يعني كل يعني مدة يمتص او يعني يسحب في هذا الدخان الذي يضر به، لانه اما ان امه كانت قاسية او كانت حنونة لدرجة التدليل، فلما فطم وبلغ عمره الخمسين لم يفطم، وانما صار طفلا يجلس على النقرة، شاب شعر وحضوضب ظهره، عنده النقرس وعنده الروماتويد وعنده كبد وعنده الكلى وعنده الامراض كلها وعنده صدر اسود وعنده رئتين والعياذ بالله، ورغم ذلك هو مصر. وهذه مضيعة ليست للوقت فحسب، وليست للصحة فحسب، وليست للنفس فحسب، وليست للمال فحسب، وانما مضيعة لاهم شيء، ان تنتشر الفوضى في المجتمع وان يضيع الوقت من الانسان، والوقت هو اغلى ما يملكه الانسان، وتفريق لامر الاسرة، ثم ضرر كبير بابنائه وبناته اذا يعني تعايش معهم ويعني سعر في وجوههم. نسأل الله ان يتوب على الجميع وان يعني يستفيق الجميع من غفوته. اولا اذا صنعت الحرام وقلت انه حرام، هذه مرحلة للتوبة. اما ان تصنع الحرام وتحلل لنفسك الحرام، هذه مصيبة. يعني عندما تدخن وتقول هذا مكروه فقط، يعني هذا المكروه اذا تكرر في اليوم 20 مرة الا يصير حراما؟ اذا تكرر كل يوم. اما قال علماؤنا لا صغيرة مع اصرار ولا كبيرة مع استغفار، اما قال علماؤنا لا صغيرة ان قابلك عدله ولا كبيرة ان واجهك فضله، ان واجهك الفضل فكل الذنوب مغفورة وان قابلك العدل. نسأل الله ان يتوب علينا جميعا. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم. اذا المال ليس مالي، لذلك الذي يكتب لبناته فقط كي يحرم العم من الميراث هذا متعدي على مال الله، لان العم اخاك له جزء في هذا المال، بناتك الثلاث لهم جزء، وزوجتك لها جزء، وعمهم واعمامهم لهم جزء. انت تحرم العم والاعمام نتيجة شحن معين من هنا او من هناك، فانت ظالم. ما بعت نفسك ولا مالك لله، وانما بعته للزوجة، بعته للدنيا، بعته لارضاء هواك. عندئذ رأيت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم، هذه كارثة كبيرة. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم. الثمن المقبول عجيب، لان سبحان الله، الله العظيم عندما يعطي يعطي على قدر عظمته. لما القت ام الكريم وليدها في اليم يعني رضخت لأمر الله عز وجل وذهب إلى قصر فرعون وعاد إلى حضنها مرة أخرى كموعود الله لها من قبل. ثم بعد 40 سنة كما قال لها رب العباد في القصص إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فلما صار رسولا هي لما تخلت عن نفسها وباعت نفسها وولدها لله رب العالمين ذهبت الهدية إلى الملك. فلما عادت من عند ملك الملوك ضمخت بطيبه فصار رسولا بل صار كريما وهي درجة ما وصل إليها بشر قط إلا محمد خير البشر صلى الله عليه وسلم. إذا العبد لما يعني يلقي كل أمره لرب العباد ويبيع نفسه وماله لله ينتظر الخير الكثير. ولذلك أنت إن عبدت الله 50 سنة ما عصيته قط، هذا غير واردة، لكن فرضنا جدلا واحد عبد ربنا نصف قرن، قرنا كاملا 100 عام بصلاة وصيام وزكاة وصدقة وحج وعمرة كل خير ومات على هذا ودخل الجنة وأراد رب العباد أن يكافئه، يعني يكافئه، أنت تعمل في المصلحة المؤسسة 10 ساعات في اليوم، فإذا انتهت مدة خدمتك يرى أنت خدمت المؤسسة 30 عاما لك مكافأة مدة خدمة على قدر خدمتك، تعطى جزء من الراتب، جزء من كذا، جزء كان مخصوما منك من قبل. لكن رب العباد لو أدخل عبدا وعامله بعدله سوف يظل هذا العبد في الجنة 100 سنة، 100 سنة نعيم أمام 100 سنة عبادة. لكن رب العباد عز وجل لو عاملك بالفضل وعملك على الحسنة 700 حسنة، 700 حسنة، وهذا فضل. أنت عبدت 100 سنة في 700، انظر 70,000 سنة، 700,000 سنة، 1,000,000 سنة، وبعد 1,000,000 سنة هل يأخذك جبريل وميكائيل ليلقياك خارج الجنة ويقال لك يا عبد الله أنت عملت بالعدل ثم عملت بالفضل فليس لك شيء هامنا؟ بل بالعكس القضية أكبر من هذا، يؤتى بأبأس أهل الأرض الذي ما ذاق راحة قط وأوذي من كل الناس وعاش مفتقرا لكل الناس وعاش كاسف البال حزينا في كل الأمور، ولكنه اتقى الله وصبر، يغط في الجنة غطة غمسة واحدة فيخرج منها كالقمر ليلة التمام. يقول له رب العباد عبدي هل رأيت بؤسا من قبل قط؟ يقول وعزتك وجلالك أنا في السعادة منذ أن خلقتني. بغمسة واحدة نسي الهم كله، نسي الغم كله، ويؤتى بأنعم أهل الأرض الذي إذا طلب وجد الملأ، ولكنه ما اتقى الله وما شكر، يغط في النار غطة غمسة واحدة يخرج كالفحمة المتقدة. عبدي هل رأيت نعيما من قبل قط؟ يقول يا رب أنا في الشقاء منذ أن خلقتني. نسأل الله أن يجعلها نعيما أبدا، إن ربي على ما شاء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، رب العباد عز وجل اشترى منا أنفسنا وأموالنا، فمن الذي باع؟ من الذي باع؟ يجب أن أرجع إلى نفسي، هل أنا بعت؟ أم أن يعني عين في الجنة وعين في النار؟ هل بعت وأنا متشكك؟ يعني بمثال بسيط وسهل ونضربه دائما، لك ولدان، ولد حريص على المال وولد يعني لا يهم قضية المال وله لك فيه بر كبير، أعطيت هذا 10 دراهم في الصباح وهذا 10، وقلت لأحدهما من يعطيني منكم درهما بعد المغرب قبل أن ينام إن شاء الله أرجع له الدرهم 10، انقسم الولدان. الولد الكريم البار يقول المال مال أبي وهو الذي يطلب مني، والدرهم وأنا أعلم أن أبي إذا وعد وفى يأخذ مني درهم وعند المغرب تصير درهم 10 وأنا معي 9، عندئذ أنا الرابح سوف يصير عندي قبل أن أنام 19 درهما. الولد الآخر يتشكك يقول العشرة كاملة، إذا نقصت درهما صارت 9، هذا أمر. الأمر الثاني، من الذي يضمن؟ ربما أحد يؤثر على قرار أبي فلا يعطيني 10، ربما تحدث أزمة طاحنة في البيت فلا يجد أبي 10، ربما ينسى أبي، ربما فيقول والله عصور في اليد أفضل من 100 فوق الشجرة فلا يعطي. هكذا، ولله المثل الأعلى، المؤمن ومدعي الإيمان، المؤمن باع نفسه وماله لله فأنفق بلال انفق ولا تخش من ذي العرش اقلالا. يقول الاقرع بن حابس عندما رأى يعني غنما بين جبلين وهو عائد من حنين وكان دخل الاسلام جديد المؤلف قلوبهم المسلمين الجدد، فقال صلى الله عليه وسلم لما رأى في عيني الاقرع والاقرع رجل صاحب مال وصاحب ثروات، اتعجبك هذه يا اقرع؟ قال نعم يا رسول تعجبني. قال هي لك كلها. تعجب الصحابة يعطي هذا الرجل قطعانا. عاد الرجل وهو يرأس قبيلة من 20,000 سبحان الله وقبائل، قال اسلموا ان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ولا الفاقة. اشتراه الرسول بقطيع غنم سبحان الله. والانصار يعني قالت لهم قال المنافقون هكذا نسيكم. فلما دخل عليهم الحبيب صلى الله عليه وسلم في شعبهم وقال ستقولون يعني جئتنا مكذبا فصدقناك، وعائلا فاغنيناك، ومطاردا فامناك، ومهزوما فنصرناك، ولو قلتم لصدقتم، لكن ما بالكم يعود الناس بالاسلاب والغنائم وتعودون انتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله هز قضية الإيمان في قلوبهم. والله لو لم أكن من مكة لكنت من الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. اللهم إن سلكت الأنصار شعبا وسلك الناس شعبا لسلكت شعب الأنصار. فبكى القوم وقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا رضينا بالله ورسوله يا رسول الله. هؤلاء باعوا أنفسهم وأموالهم لله عز وجل فربحوا في الدارين الذكرى الحسن وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أحبتي في الله لتحافظوا على أموالكم أنفقوها بما يرضي الله، لتحافظوا على صحتكم يعني استعملوا الأجساد التي خلقها رب العباد لنا في طاعته سبحانه وتعالى. اللهم اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا، لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا طالبا إلا نجحته. اللهم كن مع أبنائنا في الامتحانات، اللهم خذ بأيديهم يا رب العالمين، اللهم سهل الأسئلة عليهم يا أكرم الأكرمين واجعلها بردا وسلاما على قلوبهم. اللهم وفقهم في الدارين، اللهم نجحهم في الدارين، اللهم اجعلهم من الفالحين في الدنيا والآخرة. رقق قلوب الممتحنين والمصححين عليهم، اجعلهم لنا قرة عين يا رب أكرم الأكرمين. زوج أبناءنا بالبنات الصالحات وبناتنا بالأزواج الصالحين، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين، واغفر لنا منك بخاتم السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يعني أرجو أن يكون الأخوات يجيلهم عدوى من الإخوة في سكوتهم أثناء الخطبة والدرس، وهذه عدوى مستحبة يعني، لأن الأخوات كل جمعة يشتكوا من نفس الشكوى. الكلام ده من 1972، إحنا السنة دي في كام ميلادية؟ 2009 باين، يعني ما شاء الله، يعني من سنين طويلة نفس الشكوى مكررة، وأنا أسمعها كل جمعة الحمد لله رب العالمين. مرة عمل مش سامع، ومرة يعني ونسأل الله السلام، بس أنا سمعت هذه المرة، فأرجو أن تنصت الأخوات. وقلنا أن الأطفال اللي دون 3 و4 سنوات يعني صعب أنك تجيب الولد في الحر وتجبره على الجلوس، صعب، أمر صعب، أمر صعب. وبالذات الأخوات كنا يعني الأطفال يعني لهم حقوق الرعاية في البيت، وربنا يبارك في الجميع إن شاء الله. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن نبدأ أيضا في فتوى لإخوة المسلمين في بعض الأجزاء في الولايات المتحدة الأمريكية، أن إخواننا ربنا يبارك فيهم، أخونا أبو عوني وأخونا أبو خليفة وأخواننا جزاهم الله خيرا، بيضعوا الخطبة على النت، فيسمعوا الخطبة، وبعد ما يسمعوا الخطبة يقوموا يصلوا على أساس أنهم سمعوا خطبة الجمعة ويصلون. فيعني فتوى لهم، يعني أرجو أن الخطبة على في التلفزيون أو في الفضائية أو على النت لا تقوم مقام الخطبة. فأرجو إن كان فواحد منهم بس يقف يقرأ سورة قاف أو يحمد وينطق بالشهادتين ويقول أما بعد، ويقرأ ولو سورة الإخلاص ويقول قد قامت أقيموا الصلاة ويصلوا ركعتين. هذه إيه الفتوى ضروري لإخواننا الذين لأن في بعض الناس حتى في بعض بلادنا بعض من الأخوات الكبار كبيرات السن تقعد تشوف الشيخ في الحرم وبعد ما ينزل الشيخ من الحرم ويصلي يتصلي خلفه ويتظن أن المسافة بينه وبين الحرم مسافة بينه وبين شاشة التلفزيون لأن المسافة بعيدة شوي. فأرجو أيضا أن تلاحظ هذه الملحوظة دي أمور الفقهية الفضائية. طيب صلوا على رسول الله مرة أخرى. كثرة الملاحظات هذا الأسبوع. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. سبب نزول الآية 70 من الأنصار ذهبوا للقاء النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية أو 72 كان بينهم 12 امرأة. فبعد ما بدأ الحوار والمفاوضات حضر المفاوضات العباس بن عبد المطلب وكان على دين قومه لكن جاء نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. وربنا يؤيد هذا الدين بمن لا خلاق له وبالرجل الغير مسلم. كنا في مؤتمر هذا الأسبوع في لندن وبعدين قال لي أحد الحضور الفضلاء يعني ذو حيثية في أوروبا فقال أن استدعى مجلس النواب الإيطالي من أسبوعين وزير الداخلية الإيطالي وأقروا له أنه يريدون منه إصدار قرار بنزع حجاب المسلمات في إيطاليا. فرد الرجل وأنطقه الله الذي ينطق كل شيء قال والله أنا لا أستطيع إخراج هذا القرار لأن إذا أعطتوني قرار بنزع الحجاب الذي على رأس مريم العذراء في كل صور العالم الخطوة التي تليها سوف أنزع الحجاب من فوق رؤوس المسلمات وبما أن مريم العذراء على رأسها حجاب فلتتحجب المسلمات ولتلبسن ما يريدن من حجاب. يؤيد الله هذا الدين بما لا خلق. الكارثة والعجيب أن من بنات جلدتنا كما قلت الجمعة الماضية المصيبة هذه الكارثة يعني نحن العورة الموجودة في ثوب الإسلام الكبير للأسف نحن عورة الإسلام الكبيرة. المهم فبدأت المفاوضات فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أحد الحضور يا رسول الله اشترط لربك ولنفسك ايه الشروط اللي انت عايزها قبله. بدأ أبو الهيثم ابن التيهان وكان أحد 72 كان عمره 14 عام يعني ولد عندك في ايه في الصف الثامن صح ولا لا؟ لا تعد هذا. قال انتظر يا ابن ابي رواحة استنى يا رسول الله انت تعلم ان جئتنا فقد حاربنا القوم يعني احنا اصبحنا ايه في الطرف الاخر من الجزيرة صح ولا لا؟ انت جاي عندنا يبقى احنا مع من؟ معك انت. طب ما دام معك يبقى ايه ضد كل الجزيرة العربية. ان جئتنا ونصرك الله بنا 14 سنة أئن جئتنا ونصرك الله بنا وفتحت البلاد للإسلام أتعود إلى مكة أم تبقى معنا؟ قال بل أبقى معكم. قال مد يدك. اهدى اهدى ايه يا أخي العظمة دي والله. طب اسأل كده ارجع اسأل زملائك في العمل الصبح كده اقول لهم مين يعرف أبو الهيثم بن التيهان؟ ويا عم ده انت بتيها سبحان الله انت للاسف ما هو الجاهل اسمع منه اي شيء. قولوا طب الواد اللاعب رقم 8 فريق موزمبيق القومي ها ولا اجيب لك تاريخ حياته والدي ان ايه وفصيل الدم ودم ام ودم الانجب سبحان الله مصيبه كارثه. المهم والله كتيب صغير كنت اقراه بالامس على الطائره قعدته 3 مرات 100 صفحه كتبوا حييم هيرتزل اللي انشأ الدولة العبرية كتاب 100 صفحة من اقول يا ربي هذا الكتاب الذي انشأ الدولة الاسرائيلية. طب اعيده مرة اخرى يمكن يقول انا مش فاهم انا مالي كده غبي اعيده مرة اخرى. وابن الجوزي قرأ البخاري 300 مرة انا اقرأ بتاع حييم خليني اقرأه 3-4 مرات افهم قرأت مرة ثانية والمرة الثالثة قلت الرجل وجد من يطبق له مبادئه. واحنا دينا 30 و40 سنة في المساجد، يا ستي حط على اخمرتين، يا سيدي بلاش تظلم زوجتك، يا عمي خليك مع اولادك، يا ابني بر ابوك، يا استاذ تعلم في المدرسة بما يرضي الله، يا اخي لا تحزن اذا يعني فصلت من عملك فالرزق عند الله. ولا كان سبحان الله، ولا كان لان نحن كاننا في وادي وسبحان الله. فشوف ابو الهيثم ماذا يقول لحبيب الله صلى الله عليه وسلم، فاكمل الكلام عبد الله بن رواحه. قال اشترط لنفسك ولربك يا رسول الله. قال بايعوني على الا تشركوا بالله احدا، يعني قولوا لا اله الا الله، وان تمنعوني مما تمنعون منه انفسكم واموالكم. زي ما انا واحد منكم، انا وصيكم تمنعوني زي تمنعوا انفسكم وتحافظوا علي زي ما تحافظوا عن، واذا حافظتم علي فانتم تحافظون على الايه؟ على الاسلام. قال ابن ابي رواحه، شو الكلام، فما لنا ان صنعنا، ايه المقابل؟ ما بفوضى. قال لكم الجنه. قال مد يدك، لا نقيل ولا نستقيل، ونظر للتين وسبعين، يا قوم ربح البيع. احنا ايه؟ نزلت السورة فيهم، نزلت الآية في التوبة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، لأن الأنصار هل استراحوا منذ أن انتقل إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم بمقاييس الدنيا؟ استراحوا 28 غزوة في 7 سنوات، اقسم 28 على 7 يطلع كام؟ 4 غزوات كل سنة، ايه؟ 4 الغزوة عايزينها تجهيز قبلها ايه؟ بشهر، وربما زي تبوك كده، تبوك وانت رايح على المدينة كده تلاقي لوحة كده مكتوب عليها تبوك 827 كيلو، مش كيلو جرام، لا كيلو متر 800. شو انت جاية في كم سطر في كتب السيرة؟ ها في كم سطر؟ ربع سطر. ثم سار الى ايه؟ الى تبوك. يعني ايه؟ يعني 827 لغاية ان ابا ذر تهرأت نعلاه من السير، النعل عظمه اللي في رجله دار، وتأخر قاعد ايه طلع من الركب بتاعه خيط وبتاع ابرة كبيرة وقاعد يخيط في الايه يخصف النعل فتأخر. المنافقين موجودين، تأخر ابو ذر. ابو ذر ليس له في المعارك، ليس له في القتال، لا حول ولا قوة الا بالله. فرأوا سوادا قادما، حد جاء من عندهم، قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم كن ابا ذر ان شاء الله كده. فاذا به ابو ذر، قال رحم الله ابا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة امة وحده. يا حنان النبوة على ابي ذر، يمشي وحده. وبعدين جي لما وقف لعثمان، عثمان يحترم ابو ذر، فقال يا ابا ذر اما ان تصحبنا فان لم تصاحبنا فلا تضاربنا. مش عايز تصاحبنا وتمشي على هوانا يا عمي، انت معزز مقرب، انت صحابي جليل. قال له اذن لي ان اذهب الى الربذة، الربذة مكان كده زي منفى خارج المدينة. قال له اذهب. موانو عثمان بالمال وتوكل على الله. حضرته الوفاة، هو وزوجته. فقال سوف الحق اليوم بحبيبي محمد. اليوم حدث في ناس لها دلال على الله، ان لله عبادا اذا ارادوا اراد، اللي باعوا انفسهم واموالهم لله اللهم اجعلنا منهم يا رب. فابو ذر الله يرضى عليه قال لها سوف يطلع عليك قوم فيهم صحابة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلتغسلوني ولتكفنوني. وراح طلع لها صندوق وقال الثوب هذا جاهدت به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفريني فيه وهم يتولوا دفني. خرجت روحه تبكي زوجته، من يغسله؟ كوكبة اللي راكب فرس واللي راكب بعير 20 واحد. السلام عليكم يا اهل الخباء، من؟ قالت هذا خباء ابي ذر. قال وكيف حال؟ قال انتقل الى رحمة، خلاص طلعت روحه الان. قال تنحي بارك الله فيك. دخل، من الذي يرأس القوم؟ عبد الله بن مسعود. عبد الله ابن ام مسعود الله رضي الله عنه، هذا الذي كان يعني ثلثي ذراع، وكان لما وقع من فوق الشجرة وضحك الصحابة من دقة ساقه، اللي احنا بنقيم الناس الان بالاحجام سبحان الله، دقة ساقه، قال اتضحكون من ساق ابن ام عبد، والذي بعثني بالحق نبيا، ان قدب ابن مسعود في الميزان يوم القيامة اثقل عند الله من جبل احد. وكان لا يسمع الرسول القرآن الا من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو يقول 70 سورة اخذتها من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعرف اين نزلت، بسهل ام بجبل ام بمكة ام بالمدينة ام خارج المدينة ام في سلم ام في حرب ام بليل ام بنهار، 70 سورة علامة رضي الله عنه. الصحابة يعني صفوة منتقام، هو ده اللي اشترى رب العباد منهم امواله. الله. حذيفة بن اليمان كاتم سر رسول الله، كل واحد له صفة كده عجيبة. حذيفة الله يرضى عليه كان يعلم اسماء 17 منافقا اللي في المدينة، فمرة دخل على عمر كده فقال له كيف اصبحت يا حذيفة؟ حذيفة ده كان اذا قيس يعني بالعصر الحدود فيلسوف، فقال اصبحت بفضل الله مؤمنة الحمد لله، ولكنني ابغض الحق واحب الباطل، ولي في الارض ما ليس لله في السماء. عمر خاف الكلام لخوته. يا ابا الحسن، علي بن ابي طالب فكك العقد، تعالى شوف اسمع اخوك ماذا يقول. قال يبغض الحق، يبغض الموت، خايف من الموت. ما في بالله عليك حد يحب الموت؟ سكتين يعني ايه الادب ده؟ مفيش حد يحب الموت سبحان الله، لكن من احب لقاء الله، لان احنا مدعين محبة الله. اقول لك شيء، انت عايز يعني ان كنت من اهل الدنيا تلحق برمضان، ايه اللي يفصلك عن رمضان؟ رجب وشعبان صح ولا لا؟ يعني الشهور الباقي. طيب انت تدعي محبة الله، ما الذي يمنعك من لقائه؟ ملك الموت. طيب من منا يحب ملك الموت؟ ما حد، مع انه هو اللي يقربنا صح ولا لا؟ خلي واحد يعني يفكر بصوت مرتفع، قول له ازاي حال الدنيا؟ يقول يا ستار الدنيا متعبة يا سيدنا الشيخ، الدنيا فيها ايه خير؟ الزوجة متعبة والاولاد متعبين والغلاء والضريقة شوية شوية، يعني تتمنى الموت؟ يقول يا ريت. طب بس ملك الموت بعد خمس، يقول يا راجل ده هزار، ده احنا هو انا ما احبش افضفض معاك بكلمتين؟ حاول عندك جد عند الامتحان وكمان تظهر الحقائق، سوف ترى اذا انجلى الغبار افرس تحتك ام حمار، الحقائق تتكشف. فالله يرضى عن ابن مسعود صلى على ابي ذر وكفنه ودفنه، فقال ابن مسعود باكيا سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله أبا ذر يمشي وحده وقد رأيته يمشي وحده ويموت وحده وقد رأيته يموت وحده، وسوف يبعث يوم القيامة أمة وحده، وما صدق محمد في الأولى إلا وصدق في الثانية. الكلام ده هنراه كده زي إبراهيم كده، أمة إن إبراهيم إيه كان أمة قانتا لله، اللهم ألحقنا بهم يا رب العالمين. إن الله اشترى، نزلت الآية في هؤلاء القوم الذين باعوا، قالوا لا نقيل لا نقيل ولا نستقيل. عبد الله بن رواحة أول ما اطمأن لا نقيل ولا نستقيل، خلصت انتهي سبحان الله. وكان ابن أبي رواحة يمسك بناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شاعرا ويقول قولته المشهورة: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إنا إذا صيح بنا أتينا وبالصياح عولوا علينا. إلى هذا الكلام، والرسول صلى الله عليه وسلم يبهر بكلامه ويقول أكمل يا ابن أبي رواحة، أكمل يا ابن أبي رواحة، يعني كلامه جميل سبحان الله العظيم. إذن هؤلاء الذين باعوا، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. طيب ما مواصفاتهم؟ الآية دي فيها 10 أنواع من أنواع الأمل. اللهم أعشنا على الأمل يا رب، وأخرج منا الألم يا رب إن شاء الله، واجعلنا من المتحملين له يا رب العالمين. عندكم يعني وقت نسمع 10 إن شاء الله؟ نسمع إن شاء الله 5 بإذن الله، وإن كنا من أهل الدنيا بعد رمضان إن شاء الله نسمع 5. نسمع الشرع. اولا لما رب العباد يقول ان الله اشترى يبقى البيع تم ام لم يتم؟ ما هم يقولوا عمليتان اذا تمت احداهما ها لابد ان ايه ان تتم الاخرى. يعني في واحد يشتري من غير التاني ما يبيع، صح ولا لا؟ انا اشتريت يبقى انت ايه بعت. طيب طب اشترى قلنا هي فعل ايه ماضي، يعني الشراء قد ايه قد تم. طيب يبقى ان الله اشترى يبقى الشراء تم، هذا ايه الامر الاول ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم وهي ملك لمن ومن الذي اعطاها لهم. الله لما يسترجع امانته هل يعيب احد على هذا؟ يعني انا اعطيتك امانه وقلت لك يا فلان احفظ لي لغايه ما ارجع من السفر، جيت بعد طرقت بابك قلت اعطيني الامان، هل تغضب؟ لا يغضب. خلاص ان الله اشترى، الله اشترى من المؤمن انفسهم وهي ملك له بان لهم الجنه. يا الله الجنه، أهل الله ده الجنه دي يعني ده قضيه اخرى. المهم يعني ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. يعملوا ايه؟ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، يعني منهم من يستمر منهم، او تجاهد نفسك تجاهد اللي حولك. السباحه ضد التيار هي اصعب انواع السباحه. اقول لك شيء، خلي بنتك اللي 12 عاما غطيتها وحجبتها، من ضدك؟ لا دولة ولا حكام ابدا، من الذي ضدك؟ عمها وخالها وجدتها وعمتها وخالتها، وكأنك ارتكبت شيئا إده، تجتمع العائلة ضدك وتتشكك انت في الحق الذي شرعت فيه، والبنت قانعة والام راضية لكن ده ينقص عليك حياتك. يا اخي غلط، يا اخي حرام عليه، زهرة يا شيخ خليها تفرح يا ابني، دي بلغت والحمد لله البنت راضية وهي اللي متشجع امها، وسبحان الله من صغرها وتحط كده الخمار وتقف تصلي زي الملاك الطاهر جنب امها. لا ابدا يا رجل حرام عليك تغطي، سبحان الله. فمن الذي ضدك؟ ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروه، يجي اهلك هم نفسهم، سبحان الله. فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا. هل وعد الله يتخلف؟ والله جعل هذا الوعد عليه وعدا عليه حق في التوراة والانجيل والقرآن. طب ليه؟ يعني لان البيع والشراء يستلزم احيانا ايه شهود، تمام؟ قال ولما تم هذا البيع وهذا الشراء الله من علينا وقال ده كمان فيه شهود للقضية، الكتب السماوية الثلاث برسلهم الثلاث، يعني الكتب فيها الشهادة، والكتب انزلت على ايه؟ على رسل، سيدنا موسى سيدنا عيسى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب الثلاثة هؤلاء شهود مع كتب مكتوب هذا العقد، يعني شو العقد بهذا المنطق، سبحان الله. ففي التوراة والانجيل والقرآن. ثم يقول ربنا ومن اوفى بعهده من الله. ها تجيب انت تقول ايه؟ لا احد، في حد اوفى بعهده من الله؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، بشرائكم الذي اشتريتم وبالبيع الذي تم، وذلك هو الفوز العظيم. اذا الآية تقول لنا مناحي خمسة قبل ان انهي الدرس. المنحة الاول انت لا تملك لا مالك ولا جسدك، خلاص. فان المال قل تحزن، من الواجب ايه؟ لا تحزن. سكتوا كلكم قطع. المهم من الواجب لا تحزن، ليه؟ لان هذا رزقك، وقلت لك من قبل رزقك العام الماضي كان 10,000، رزقك هذا العام 2000، يبقى رزقك في 2008 و2009 كام على المجموعين؟ ها 12,000. انت تحزن على ايه؟ المدعي لمن يحزن على ايه؟ ان يخصم يرى انه قد نقص كام؟ 8، صح ولا لا؟ انا لكن هو لو مؤمن يقول ايه؟ ها الثمانية ليست لي، ليست لي، هذا هو المنطق. الثمانية مش اصلا ليست لي، انما هي مقدرة ان السنتين دول مجتمعتان ليهم هذا المبلغ 12,000 كل الدخل ترصد. طيب يبقى اذا هذا هو المنحة الاول، انت لا تملك لا نفسك ولا مالك. طيب الامر الثاني، يجب ان توظف نفسك ومالك مرضاة لله. يعني انت تزوجت، جت الزوجة امتنعت عن الطبخ، امتنعت عن غسل الثياب، امتنعت عن تعمل الشاي، امتنعت عنك في كذا، امتنعت عليه في كذا. طيب لما تجلس تشكو للشيخ او للقاضي ماذا تقول؟ ها؟ ما قامت بحق ايه الزوجين، لان العقد ضمني انه يعني هي ليس شرطا عليه، ليس فرضا، ولكن هذا مما ايه تعارف الناس عليه. ما طب البيت كيف ياكل وهي لها ثواب، لها ثواب في هذا كله. طيب اذا قصرت ها؟ هل قامت بحق الزوجية؟ انت تعتبرها مقصرة. طب انت اذا ما بعت او استغليت جسدك ومالك في غير مرضات الله، هل قمت بالعقد الذي بينك وبينه؟ طيب نمرة ثلاثة، لا يجوز الاعتداء على هذا الجسد باي شيء، لان من الكليات الخمس المحافظة على الايه؟ على النفس، على الجسد. الانتحار حرام، ولذلك سبحان الله العظيم الجبل بن الايهم دخل على عمر واسلم، جبل امير نصراني علية القوم من الشام، وهو يطوف يلبس عباءة كجر، كان زمان الاغنياء لازم يلبسوا ما يجر يدل على غناء. فواحد اعرابي هو ماشي بالازدحام داس على زي ايه عباءة جبلة، جبلة كان ضخم الجثة، التفت للاعرابي ولطمه على وجهي عند الكعبة، هشم انف الاعرابي. عمر موجود في الحج، كان بعد ما انتهى الموسم يضع ظهره ناحية على الكعبة، وبعدين يبدأ يسمع الشكاوى. في ناس تقول ايوه خارجة من الحرم تخرج بايه بظهرها، وهذه من البدع. المهم علينا، فعمر الله يرضى عليه يسمع الشكاوى، وقف الاعراب قال هذا الامير لطمني، تعال يا جبلة لما لطمته؟ قال قد داس على عباءتي. قال وما ضيره في هذا؟ ايه الغلط؟ قال لا، انه انا امير وهو من السوق. قال لو سوى الاسلام بينكما، الحوار ده امام الناس، سوى الاسلام بينكما، وممكن عمر لو واحد غيره يقول يا اخي عديها، اعطيه 100 دينار وخلاص ارضيه، خلاص يا استاذ يعني ضرب وجه الامير يعني. لا، قال لابد من لطم. قال انظرني حتى اعود الى البيت. انظر عمر، هرب جبلة وتنصر وارتد، ويقال في اخر ايامه تاب. والمهم يعني، فعمر كان يضع قاعدة ان الناس سواسية، فالان اللطم باللطم، خلاص لطمه يبقى لطمه، لان رب العباد عز وجل وضع قانون العدل في الارض، لا يجب ان نعدل، هذا هو الامر الثالث. يبقى اذا لا يجب عليك الاعتداء على الجسد بمسكرات او مخدرات او مفترات، الكلام ده ممنوع تماما. الامر الرابع، انتظر انت موعود الله ان سخرت وقتك ومالك وجهدك لوجه الله عز وجل، رب العباد يعطيك الجنة. الامر الخامس، ان تجدد العهد كل يوم مع الله على هذا الامر. انا اريد ان الزمكم بواجب ان شاء الله هذا الاسبوع، ارجع لنفسك وقل انا بعت كام من مالي لله، وبعت كام من نفسي لله، وايه اللي انا يعني قدمته لدين الله القى الله سبحانه وتعالى به. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك لكم في اولادكم وازواجكم، وان ييسر لنا امورنا، وان يغفر لنا ذنوبنا، وان يقينا شياطين الانس والجن، وان يجعل هذا البلد امنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. نلقاكم ان شاء الله بالليل على قناة الشارقة، ولا تنسونا من صالح الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.